لأهل الصدقة بدون غنى. ها؟ للمصدق. المصدق. إيه نعم. نعم. إذا ما قال سيدنا تقبل منه الصدقة ويدع معنا الشيخ في إحسان له أو 20 درهم. قدم الشيخ سيدنا 20 درهم. صحيح. إذا أن هذه ما هي متعلقة بالتيسر، هذه مخير فيها، لكن هناك معلقة بالتيسر، لأن صاحب الغنم المالك قد يتيسر عنده الغنم أكثر من الدراهم. نعم. إذا هو يعطيه المصدق. نعم. في قبل هنا يقول إلا يشاء المصدق. في هذيك فيها احتمالين، لأن قوله ولا تيس إلا إن شاء مصدق يحتمل إلا أن شاء صاحب المال أو إلا يشاء ذاك، فيجوز فيها الوجهان. نعم. الشرطة في المال نعم. ها؟ أي نعم. يعني مثل هذان رجلان انتبه ورثا من أبيهما 200 درهم وحال عليها الحول قبل أن تقسم وليس عندهما سواها، فهل تجب عليهم الزكاة؟ هذه هي المسألة. إذا قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية وجبت عليهم، وإذا قلنا لا تؤثر لم تجب عليهم. نعم. لا عليهم إلا إذا كان ما يبلغ النصاب. لو كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب ما عليهم شيء، أما إذا كان يبلغ النصاب عليهم ما فيها شيء. نعم. لا هو من ناحية المجتمع يمكن لنهاه، حتى لو اختيابه كمان انهاه عن إظهار شرب الخمر وإظهار الصليب، نمنعه من ذلك. كيف من إظهاره إن لبسه بيع تحت ثيابه كيف، لكن إظهاره نمنعه. إيه نمر بأن يخفيه ويسره، فإن أبى وعاند قطعناه. نعم. الأرجح أنه لا زكاة إلا على من عنده النصاب إلا في الماشية له بالنص بها. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. نعم. وخرج منها الغنم. نعم. إيه نعم. معلوم. كيف؟ خمسة وعشرين صار من الإبل. أنا في الشك، لأن بنت المخاض أغلى من 4 من الغنم، ولا في نفس الزمن الأول، أما الآن ربما تكون الغنم أغلى منها. لما نكرر السؤال. نعم. لكل منه دفع 20 شاة، فهم اتفقوا ان 20 شاة الاولى للتجارة و 20 شاة الثانية للرعي. ايه سائمة. ايه نعم. وشلون يعني وش تسأل عنه؟ جائز يعني ولا مو جائز؟ ايه فهمتوا سؤاله؟ يقول رجلان عندهما 40 شاة، 20 منها سائمة و 20 للتجارة، هل عليهم الزكاة؟ أما اللي في التجارة فعليهم الزكاة، لأنه ما يشرط فيها السوم ولا يشرط فيها عدد، إذا بلغت قيمتها نصابا 200 درهم وجب عليه الزكاة، وأما نصف النصاب اللي هو السائمة فلا فيه زكاة لأنه لا يبلغ النصاب. نعم. لا مسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من كتب اللغة من خاصة. أنت ما أخذت أنت؟ نعم. لا ما فيها، لأن السائمة هذه تعد للدر والنسل فقط مهول العمل. قلنا يعني وجه وجرة الزكاة في هذا الغنم وهذا البيض عشان لا يتعلق فيها نظر التقرير. أيضا نفس العلة هذه موجودة في المال، قد إنسان يعرف أنه عنده مال وكذا تتعلق فيه في أنظار الفقراء. أليس نفس يعني لو اثنين يعني صارت عندهم نصف تجب على نفس ما تجب في الغنم لكن اللي عندهم 200 درهم هل ظهور 200 درهم مثل ظهور 40 شاة؟ قد يكون قد لكنها قليلة مئتين درهم أو خمس أو أربعة. أي نعم على خلاف الدين. نعم. ذكر أي رأي آخر قلنا يعني جمعا بين الأحاديث. نعم. إنه ما كان فيه عدد فيكون بالدراهم. نعم. نعم. لو يقال الشيخ إنه إذا بلغ هذا أو هذا حسب التفاوت مثل ما ذكرنا قاعدة السرقة. يعني أيهما بلغ سواء من هذه أو من هذه. يعني إذا كان خمسة واق أكثر من هذا وجبت يمكن يقال هذا يكون بعد جمع بين قولين من جهة ثانية إن أعتبر الأكثر يعني لاحظ كيف إيه نعم نحو هذا اللي معي الآن. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وشاخ مسابنا نعم آخر الفوائد هرمة ولا ذات عوار. ومن فوائدها أيضا أنه لا يخرج الذكر إلا إذا شاء من المصدق، والمشيئة هنا ترجع إلى إيش؟ إلى المصلحة، فينظر ما هو أصلح ويتبعون. ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الفضة، وأن مقدارها ربع العشر لقوله في الرقة ربع العشر. ومن فوائدها أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب لقوله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا عيشة ربه. ومن فوائدها أن نصاب الفضة مقدر بالعدد، من فوائد الحديث أن نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله في 200 درهم ربع العشر. وعلى هذا مشروط بما إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من 5 أواق أو ليس بمشروط. في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول في 100 درهم إذا كانت لا تزيد على 5 أواق، فإن كانت تزيد فالزكاة في مقدار إيش 5 أواق. يعني لو فرض أن 200 درهم تبلغ 10 أواق من الفضة، فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في كم؟ في 100 درهم، لأنه يعتبر أن الزكاة في 200 بشرط أن لا تزيد على 5 أواق. طيب ولو كان هناك 100 درهم لكنها تبلغ 4 أواق فقط، فعلى هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها، لأنه يقول إنما تجب إن لأنه يقول إن نصاب الفضة 100 درهم إذا كانت مساوية في الوزن لإيش؟ 5 أواق، فإن زادت فالمعتبر 5، وإن نقصت فالمعتبر 5. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن المعتبر العدد سواء زاد على خمس أواع أم نقص، وعليه فتنعكس الأحكام. ففي 200 درهم زنتها 10 أواع، لا قصدي في 200 درهم زنتها 5 أواع عند الشيخ الإسلام فيها الزكاة، فيها الزكاة وإن لم تبلغ 5 أواع. وفي 190 درهما تبلغ 10 أواع ليس فيها زكاة، على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله. ولكن لو أن أحدا احتار وقال آخذ بالقولين مثل ما قال الأخ أحمد الماضية، فما بلغ 5 أواع أوجبت الزكاة فيه وإن لم يبلغ 200 درهم، وما بلغ 200 درهم أوجبت الزكاة فيه وإن لم يكن 5 أواع. لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان له وجه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا القول الآخر، ما بعرف ما هو الذي يقول إن كان 300 درهم فليس بالزكاة إلا 100. إذا كان 300 درهم ما تبلغ 5 أواع فليس فيها زكاة. اللي يعتبر الوزن يقول إذا كان عنده 300 درهم أو 100 درهم ولم تبلغ 5 أواع فليس زكاة فيها. والعكس بالعكس. لا. طيب، في أيضا من فوائد الحديث جريان الجبران في زكاة الإبل، جريان الجبران في زكاة الإبل. كيف ذلك؟ الذي ليس عنده السن الواجب وعنده ما هو أعلى منه يدفع الأعلى ويأخذ الجبران، والذي عنده سن والذي عنده سن واجب أو عليه سن واجب وليس عنده وعنده دونه فإنه يدفع الأدوم والجبران. واضح الدليل؟ قوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدع وليست عنده جدع وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. طيب، ومن فوائد الحديث أنه إذا لم تكن عنده السن الواجب ولا ما دونه ولا ما فوقه فإنه يرجع إلى الأصل ويخرج السن الواجب. مثال ذلك رجل عليه حقة وليس في إبله لا حقة ولا جدعة ولا بنت لبون. نعم، ما لا يصنع؟ نقول ارجع للأصل، ما دام كله ليس عندك فأعطنا الأصل وهو في هذا المثال وهو الحقة. هل يستفاد من الحديث جواز إخراج القيمة في الزكاة؟ ها؟ ها؟ مقيد. نعم، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس، وإلا فلا. يعني أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال، وإن كانت الزكاة تخرج من غير جنس كالغنم فيما دون 25 من الإبل فمن الغنم. فإذا كان هناك حاجة فإنه تخرج القيمة، أو كان هناك مصلحة واختار المصدق أن يأخذ القيمة فله ذلك. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الإمام أحمد إذا باع بستانه بدراهم فإنه يخرج العشرة من الدراهم، ولا يقال لازم تعطينا تمر أو تعطينا مثلا حب، يأخذ من الدراهم ولا حرج. ومن فوائد الحديث التيسير على العباد، من أين يؤخذ؟ من قوله إن استيسرت له، ومن أخذ ما دون الواجب أو ما فوقه إذا كان عنده ولا يكلف أن يحصل الواجب عليه. هذا ما يتيسر لنا الآن من فوائد هذا الحديث، وربما عند التأمل يحصل طالب العلم على فوائد أكثر. نقتصر على هذا. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه متدرس اليوم، إن شاء الله الدرس القادم تسمعوننا الحديث هذا إن شاء الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وكان ذلك في ربيع الأول في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه داعيا لله ومعلما وحاكما وواليا، فقال وأمره فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. بقرة موسى اللي نصبها تمييز، ليش؟ للعدد 30. وتبيعا لا مفعول يأخذ، يأخذ تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. فالتبيع أو التبيعة هو الصغير من البقر الذي بلغ سنة، والتبيع ذكر والتبيعة أنثى، والمسنة ما تم لها سنتان، وهي أنثى ولا ذكر؟ أنثى. قال ومن كل حالم دينارا. الحالم البالغ دينارا هذا في الجزية، والدينار الواحد الوحدة من النقود الذهبية، ويسمى عندنا جنيه. طيب ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا، عدله أي ما يعادله معافريا، هذا وصف أو اسم لثوب بهذا الاسم. ثوب يسمى الثوب المعافري، نسبة إلى معافر حي من أحياء اليمن. وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر، وهو محل إجماع، ولكنه يلاحظ أنه لا بد أن تكون سائمة، فإن كانت بغير الصوم فإنها ليس فيها زكاة، كما لو كان عند الإنسان 30 بقرة أعدها في مزرعته يعلفها، فإن هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. ومن فوائده أيضا أن في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، يعني إما ذكر له سنة أو أنثى لها سنتان، وهذا أيضا محل إجماع. نعم أنثى لها سنة، أنثى لها سنة في التبيعة. ومن فوائده أيضا أن في كل 40 مسنة، يعني لها سنتان، أنثى لها سنتان. ومن فوائد الحديث أن ما دون 30 من البقر نعم ليس فيه زكاة، ما دون 30 ليس فيه زكاة، وهذا محل إجماع إلا عند بعض التابعين، فإنه يقول إن 5 من البقر فيها الزكاة كالإبل، ولكن هذا قياس مع الفارق ومع وجود النص فلا يعتبر. والصحيح أنه لا زكاة فيما دون 30، وهذا من الوجوه التي يفرق فيها بين الإبل والبقر، وإلا في الغالب أن ما ثبت للبقر من الأحكام للإبل من الأحكام ثبت للبقر، يعني فيما يتعلق بالواجب والعزة وما أشبه ذلك، لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها أو الصلاة في أعطانها وما أشبهها. نعم. ومن فوائد الحديث إجزاء الذكر، إجزاء الذكر عن الإناث من أين يؤخذ؟ من قلوا في كل 40 تبيع، في كل 30 تبيع، وهذا يدل على أن الذكر يجزئ في هذا في هذا في هذا الموضع، وفي موضع آخر يجزئ فيه الذكر بدل الأنثى. ما هو؟ ابن اللبون مكان بنت المخاض. في الثالث ها التيس إذا شاء مصدق. وفي موضع رابع إذا كان مصاب كله ذكورا، على خلاف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان مصاب كله ذكورا في الإبل فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشرع، يعني بنت المخاض، بنت اللبون، والحقة، والجباة. نعم، لأن الأحاديث عامة، ولكن المشهور عند الفقهاء رحمه الله أنه إذا كان النصاب ذكورا فإنه لا يكلف أنثى. والذي يظهر لي أن الأحوط إذا كانت الأنثى عنده أن يخرج الأنثى التي قدرها الشارع، مثل أن يكون عنده 25 جملا وعنده بنت مخاض، بنت مخاض، هل نقول يجوز أن تخرج ابن مخاض بدلها؟ على المذهب يجوز، المذهب يجوز، وعلى الظاهر وعلى القول الثاني لا يجوز، ما دامت بنت المخاض عندك فأخرجها. ومن فوائد الحديث ثبوت الجزية لقوله ومن كل حال من دينارا، ومن فوائده أن من دون البلوغ لا جزية عليه لأنه ليس أهلا للقتال فلا يكلف الجزية. وهل نقول من فوائده أن مقدار الجزية دينار، أو نقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ هذا هو المعروف، أن الجزية تختلف باختلاف الأحوال، قد تكون مثلا في زمن من الأزمان دينارا، وقد تكون دون ذلك بحسب النمو الاقتصادي، لأنه إذا كان ضعيفا فإن تكلفة الدينار في مشقة، والعكس بالعكس، أما الفقير الذي يعجز عنها فأشيء عليه. وظاهر الحديث أن الجزية ثابتة على كل كافر من كل حال من دينارا، وأكثر أهل العلم يرون أن الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط، اليهود والنصارى، وأما غيرهم فلا فيه إلا الإسلام أو القتال. والصحيح أن الجزية ثابتة لجميع الكفار، لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وقد مر علينا في كتاب التوحيد، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة الخصال أو الخلال أنهم إذا بذلوا الجزية قال النبي عليه الصلاة والسلام فكف عنهم، فاقبل منهم وكف عنهم. فالصحيح أن الجزية إذا بذلها الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإسلام، أما لو امتنعوا من الإسلام ومن الجزية فإنهم يقاتلون، ولكن بشرط أن يكون لدينا القدرة على قتالهم، فإن لم يكن لدينا قدرة فإننا لا نلزم بما لا نستطيع. ولهذا لم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر وكانت له دولة قوية، وأما قبل ذلك فلا يجب. ومن فوائد الحديث أيضا

بلاد من عليهم الزكاة ليقبضها لقوله في دورهم وعلى مياههم. ومنها مراعاة التيسير على أهل الزكاة. وجهه أنه يذهب إليهم، وهذا من التيسير، لأن المزكي بالحقيقة قد أخذ منه، فإذا أخذ منه وكلف أن يسافر بذلك صار في هذا نوع من المشقة عليه وثقلت. ثم لو طلب منه أن يأتي بها هو فربما يتثاقل ويتكاسل ويتأخر، فإذا ذهب الساعي بنفسه إلى مكانه أخذ منه الزكاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. رواه البخاري ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ليس في العبد صدقة إلا صدقة عندكم، هذا يجوز في الوجهان. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده، كلمة على المسلم لا مفهوم لها، وذلك لأن الكافر يحاسب على الزكاة على القول الصحيح، لكنه وصفه بالمسلم لأنه هو الذي يخاطب في أداء الزكاة. وقوله في عبده، الإضافة هنا للاختصاص والتملك، في عبده الذي ملكه مختصا به. نعم، مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت أو في الدكان أو في العمل أو ما أشبه ذلك. وقوله ولا فرس، نقول فيها مثل ما قلنا في عبده أنه الفرس الذي اختصه لنفسه، يركبه ويجاهد عليه ويسابق عليه وما أشبه ذلك. وقوله صدقة أي زكاة، والدليل أنها الزكاة لأنه قال ليس على المسلم، وعلى تفيد الوجوب، فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام الوجوب ولا واجب إلا الزكاة. أما لفظ مسلم ففيه أنه قال إلا صدقة الفطر، فإن على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده. وقوله إلا صدقة الفطر يجوز فيها وجهان في الإعراب، الوجه الأول النصب والثاني الرفع. لماذا؟ لأن المستثنى منه تام منفي، فجاز في المستثنى وجهان. ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا أنه لا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخير، بقوله على المسلم في عبده ولا فرسه. ثانيا عموم ذلك يتناول الخيل السائمة، فلو كان عند الإنسان 100 فرس اقتناها لنفسه وهي تسوم ترعى فليس فيها صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ولم يستثن. ولو كانت السائمة مستثناة لاستثناها كما استثنى صدقة الفطر في العبد. ومن فوائد الحديث التيسير على العباد في أنه لا يلزمهم الزكاة فيما يختصون به لأنفسهم. ومن فوائد الحديث أنه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت وأوان البيت وسيارة الركوب وما أشبه ذلك. من أين يؤخذ؟ من القياس، لأن الفرس والأواني والفرش وشبهها لا فرق بينهما، لا فرق بينها وبين هذه الأشياء. فكل ما اقتناه الإنسان نفسه من أي شيء كان فليس فيه زكاة إلا الحلي من الذهب والفضة ففيه الزكاة للأدلة الخاصة به. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل. تعرفون إبل وبقر العوامل؟ ها؟ إبل عوامل يعني أعدها للثواني مثلا، أعدها للإيجار، كذلك البقر أعدها للحرث أو للثواني، ليس فيها زكاة. ولو كانت سائمة، نعم، ولو كانت سائمة، لأنها عوامل، مع أن الغالب أن العوامل المشتغلة بالعمل ما تصوم في الغالب. ومن فوائد الحديث وقياس على الفرس، ومن فوائد الحديث أن العروض ليس فيها زكاة، أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. كيف؟ لأنه لو فرض عند الإنسان 10 خيول أعدها للتجارة، فهل هي له ولا لغيره؟ له، ملكه، لو مات ورثت عنه. قول له ما في إشكال، ما في إشكال أنها له، فتكون داخلة في قوله ولا فرثه، ولا فلا تجب الزكاة في العروض. نعم، هكذا استدل بها الظاهرية وقالوا إن العروض ليس فيها زكاة، لأن الرسول قال ليس على المسلم في عبده ولا فرثه. والعجيب أن الظاهرية رحمهم الله يمنعون القياس، وهنا يقيسون، هنا يقيسون. وكان عليهم أن يقولوا الفرس لا تجب فيه الزكاة ولو للتجارة، وأموال التجارة ليس فيها زكاة، إن رأوا أنه ليس فيها زكاة، لكن لا يأخذونها من هذا الحديث وإلا تناقضوا. ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في العروض كما لا يدل على ثبوتها، وذلك لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عبده ولا فرثه ظاهر في أن المراد به إيش؟ الذي يختص به والذي اختصه لنفسه، فهو عبده لا يريد أن يبيعه، فرثه لا يريد أن يبيعه. أما عروض التجارة فإن المالك لا يريدها بذاتها. أولى، أنتم معي؟ عروض التجارة لا يريدها بذاتها، ليش؟ لأنه يمكن يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء أو قبل المساء، لكن ما أعده لنفسه ما يبيعه. لو جاء رجل لشخص وقال بيك تبيع علي فرس اللي عده للركوب والاستعمال الخاص، وش يقوله؟ يقول أنا شريه ب10,000، كان تبيه ب11,000 بيعته عليك؟ ها؟ لا، يقول لو تحسبه 1,000,000 ما عادتك إياه. لكن ده يعرف تجارة، كان شريه ب10,000، أنا بعطيك 10,000 وعشر سرير، قال طيب هات 10,000، هذا نفس ب10,000 ونشي ثاني نفس ب10، صح ولا لا؟ لأنه لا يريد السلعة بعينها، إنما يريد قيمتها وربحها. وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض، لأن مالك العروض لا يريد إلا القيمة فقط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا تجد الذي اشتري العروض إذا اشترى بيتا مشيدا جميلا من أحسن البيوت للتجارة ورحمة لعدده على الناس، يقول اشتروه مني. كان له واحد من أصدقائي يا شيخ هذا ما تجد مثله، لو تعمر إلى يوم القيامة ما أنت بعامل مثل هذا، هذا ما أنت فرط به. ماذا تكون نيته؟ ها؟ يعتقد الآن أنه صار ملك، أنه صار خاصا به، وليست نظرته الآن إليه كنظرته السابقة. ففرق بين عروض التجارة وبين الأشياء التي اختصها الإنسان لنفسه من من من من الأعيان كالعبد والفرس. فالصواب أنه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض التجارة. نعم. نعم. نعم. ما يدفعونها وما يأتون بها إلى الظالمين. هنا استفاد من ذلك أنه إذا لم يأتي الجاري فإنه لازم أهل الزكاة أن يذهبوا بها إليه. لكن إن خاف صاحب المال أنه أن الجاري إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة وإن كان قد دفعها ففي مثل هذه الحال ينبغي له أن يذهب بها. نعم. نعم. نحولها إلى شاة لأن قول رسول الشاتين إن استيسرتا له يدل على أن الشاة هي الأصل. تحول إلى قيمتها. إذا قيمتها في وقتها مو بالعشرين درهما. إذا قيمتها في وقتها. نعم. السائنة تقصد من الخير. إيه نعم. هذا فهم. إيه هذا الراجح. ولا أعلم أحد قال في الخير الزكاة. إذا قصدنا لها قيمة هي بذاتها بذلك الوقت. نعم. نعم. أو عدل شاتين. أو عدل دراهم. يمكن أن نقول هذا. لكن نقول قدرها في ذلك الوقت بعشرين درهما. لأنه يعلم أن هذا هو القيمة في ذلك الوقت. والدليل على أن الشاتين الأصل قوله إن استيسرتها لهم. فنقول الآن ما دام ما عندك فإننا نقومها بما هو أحضر الفقراء وهو قيمتها الحاضرة. امرأة تأليف وخذ مخرج الزكاة تأخذ منه معيبة أولا ما يجوز بس هذا الاستثناء قلنا أنه يعود إلى الأخير. نعم. إذا لا خارجة. نعم. لأنه لا تخرج بدليل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. ما الفرق بين الإبل العاملة وعمرة الله؟ نعم. كلهم واحد يعني. نعم لا الإبل العاملة ما فيها زكاة في ذاتها. إنما الزكاة في أجرتها. طيب هو يعني هو عرف. لا يملك الإبل هذه. نعم. ملك يعني استعمال خاص ولكن التجارة. من التجارة؟ هذه للاستغلال. لكن لو يقال له تبيع على هذا البعير لكن العوامل العاملة قال ما أبيعها. فهو وإن ربحته وإن حصل له في ربح ما يبيعه. لأن فرق بين الإنسان الذي اقتنى الإبل للتجارة والذي اقتناها للعمل. الذي اقتناها للتجارة تجده يشتريها صباحا ويحرج عليها في آخر النهار. أما هذا فقد أبقاها عنده ملكا. طيب بالنسبة لعشرين درهم نعم. أنا قلنا نقومه بالوزن يعني الوزن فضل يزول إشكال يعني الدرهم لا مهم على كل حال قد لا يزول إشكال. يمكن حتى 20 الدرهم من الفضة إذا وزناها فيه أقل من قيمة الشاتين الآن. الشاتين في بعض الأحيان يصل إلى 600 درهم. نعم. إن وجبت عليه الجدعة وليس عنده جدعة ولا حقه فهل نقول له يخرج من تلبون وليس له فارق مع هذا؟ إن القياس هو هكذا لكن بس ما رأيت أحد من قالبين ولا كان القياس إن هي نحط إلى سن أدنى ويدفع الفارق. لكن الحديث ما ورد إلا في سنين متواليين فقط حقه جدعة. نعم. الزارع الآن الزواج من أي دار تجب فيها الزكاة؟ لأن ما فيها زكاة لأنها محفوظة البيع. أي ما هي بأرض التجارة هذه. لم هي أرض التجارة. أبدا ما يجب أي زكاة مثل التفاح والبرتقال وما أشبهها ما في زكاة. اللحم ظاهر أنه تجب فيه الزكاة لأنه للتجارة لأنه يشتريها اليوم ويربح ويبيعه ما هو مهودة. نعم ما تقول لرجل عشر أو أربعين يعني غنم عشر مقام ويقوم بحول يعني مع واحدة منها وغبحها علشان أقول لي أجل أي شيء هنا نقول أما ما ذبحته فقد أكلته ولكن الفقراء ما أكلوا نصيبهم هنا واضح الآن ها؟ أنت فهمت كلامي الآن نقول ما ذبحته وأكلته فقد أكلته لكن الفقراء الآن يبون شيء يأكلون ها؟ لكن هذا فرار هذا لما قرب الحول ذبحا فرارا من الزكاة والفار من الواجب لا ينجو منه هنا لا تكون عروف على رأي شيخ الإسلام 20 ريال وعلى رأي الثاني تحول إلى فضة قيمة من الفضة الظاهر أنه لابد من 20 درهم فضة لأن هذه أوراق قيمة قيمة رسمية ما هي حقيقية تزيد تنقص أي نعم فقلنا إذا إذا جاء اعتبار عدد فكل ما سمع الناس يعني ريالا نعم ولم يزيد هنا اعتبار الوجه لا لا لا احنا نقول 20 درهم فضة 20 درهم فضة ما هو 20 درهم ورقة لأن يعني الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة الآن تبين هذا الورق ما تساوي الدرهم من الفضة فيعطيه 20 درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق نعم بالوقت الحاضر بالوقت الحاضر ما هذا منها ما دام الشارع قدرها الحيار للدافع لمن تجب عليه للدافع سواء الدافع المصدق او المصدق ما نعتبر ستبيع التبليغ والرسول والتعبير ان قال ان كان هو اللي يدفعها فتاه مستيسره نعم هذا اذا كان الدافع المالك قال الرسول فيه ان استيسرتها له فإنما فهذا المالك اذا كان عندهم ماله يقول اعطني اياه عنده شاتان يقول اعطني اياه ما تعطيني قيمته فان كان يبقى عندك فاعطني الدراهم اما المصدق فهو بالخيار ان شاء اعطى هذا وان شاء اعطى هذا وقد نقول ان المصدق قوله 20 درهم او شاتين ينبني على هذا إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء لو فرضنا إنه لأخذ من ذاك 20 درهم أعطاه 20 درهم ظلمه وإن أعطاه الشاتين ظلم أهل الصدقة فنقول في مثل هذا يصلحون أو الخيار للمصدق كما قال رسول نعم فما جاء وقت الأسئلة الآن باقي وقت الأسئلة باقي دقيقتين على وقت الأسئلة نعم طيب الآن سراجل في الدرس القادم نأخذ حديث معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة نناقش الآن في الحديثين اللي سبق أين تؤخذ العشرين درهم كم تأتي النبيه ما تأتي حوالي عشرين عشرين درهم إسلامي يعني 20 درهم كل 10 تعتبر مساقين. كل 10 7 مساقين يعني 14 مثقال. ها؟ اي نعم. لا لا خمسة كيف؟ 200 خمسة 251 وكسر أظن. ها 50 وستة من عشرة. طيب هذه 200 20 عشرة يعني خمسة. طيب خمسة ثريل فضة. خمسة ثريل فضة. إذا صار أظن تسوى الآن 20 تسوى 10 ريالات تكون 50 ريال. إيه أنا الشاكي. نعم. يعني مثلا الشيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة النفاق فيها 100 ريال وهم كما ترى 50 و 6 من 10. هنا فرق يحولونها للوزن وهو يقول ما تبر العدد. وبالعكس لو فرض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي فرق على رأي شيخ الإسلام بالعدد ويكون عند الأقارب بالوزن يكون 100 درهم عندنا بالعدد وهي صغير حصل من الدرهم الإسلامي ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى لذلك. نعم. وبعد شهر اشترى واحد. هل تمر الحول على 24 اقول اخرج الزكاة 4 من الغنم؟ هي سائمة. نعم. هل اذا تمر الحول على 24 اقول اخرج 4 من الغنم او نقول اجبر الواحد هذه من 25 تكون لا يجب عليها 4 من الإبل 4 من الغنم. نعم 4 من الغنم إذا تمت السنة ثم إذا تمت السنة الثانية هي ولو أسبوعية إذا تمت السنة الثانية يجب عليه بنت مخاض إذا تمت أسبوع 24 بنت مخاض. نعم نعم قال ليس على المسلم لا نصوم لا نصوم خطبوا بسرعة سريعة. نعم نعم بس لا تؤخذ منه الزكاة. ما تؤخذ منه الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الآخرة لأن خطاب خطابان خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الآخرة فهم مخاطبون بها من وجه غير مخاطبين بها من وجه. هذا عموما لكن الحديث بمعنى نعم يخصص نوع معين. نعم نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله لأن نقول اسلم مفهوما أنا تناقض الزكاة مغير. نعم مفهوما الكلام هذا. نعم تناقض الزكاة مغير هذا الخاص مغير عبد المغير المسلم. لا أبدا ما لا. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وكذلك ليس على الفاسد في عبده. نعم نعم لا بأس ما في معنى نقول الكافر ليس عليه زكاة لأن هذا نفي مو إثبات. لو كان إثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن لكن هذا نفي فإذا لم يجب على المسلم ما يجب على الكافر من باب أولى إلا أنه كما قلنا لكم إن الكافر يخاطب على تمتعه يعاقب على تمتعه بنعم الله من الأكل والشرب واللباس. نعم فإذا بلغت 61 في الثاني يقول 61 ليش ما قال الأول 61 أو قال الثاني 61 لأجل أعلمك إنه يجوز في العدد المؤنث 1 نعم